الآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. يقول السائل فضيلة الشيخ: نحن مجموعة من الحجاج من دولة تركيا، جئنا للحج وجئنا للمسجد النبوي وصلينا في الروضة وسلمنا على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، فهل السلام يكون في كل وقت دخلنا فيه الحرم أم يكفي مرة واحدة؟ سائل كريم يقول: إننا مجموعة من الأتراك قدمنا حجاجا وابتدنا بزيارة المسجد النبوي وصلينا فيه ووقفنا أمام رسول الله وسلمنا عليه وعلى صاحبيه، فهل علينا أننا نعيد هذا السلام؟ كلما تدخل المسجد قول السلام عليك رسول الله، وإن أنت ذهبت إلى القبر لا حرج، لكن ما هو سنة، يكفيك الزيارة الأولى، وإن كررت هذا كذلك. ويقول كذلك في سؤالهم الثاني: كيف يكون السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وهل هناك صيغة معينة للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم؟ السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم: السلام عليك نبي الله ورحمة الله وبركاته، أو قول السلام عليك أيها النبي وحفظ، أو قول السلام على رسول الله، ما دمت واجهته قول السلام عليك رسول الله، السلام عليك نبي الله، السلام عليك أبا بكر الصديق، السلام عليك. يقول: ولو دخل من أي باب بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله، قول العام هكذا، أيما مؤمن يدخل المسجد أي مسجد يدخل وجه اليمنى هي الأولى ويقول الحمد لله والصلاة على رسول الله، هذا هي. ليس هناك دعاء يا شيخ. يقول: هل هناك دعاء إذا ذهبت إلى القبر الشريف وسلمت على صاحبيه وأردت أن تدعو الله، استقبل القبلة بعد عن الحجرة وادعو الله بما شئت؟ يقول السائل: أريد السفر إلى مكة غدا إن شاء الله، أريد السفر إلى مكة، وأريد أن أبقى في مكة إلى نهاية موسم الحج وأريد الحج، فكيف يكون حجي لأنني أنوي أن أحج مفرد؟ أعيد السؤال. يقول: يريد الذهاب إلى مكة غدا إن شاء الله، وسوف يجلس هناك إلى نهاية الحج. سائل يقول: أريد أن أذهب إلى مكة غدا إن شاء الله وأريد أن أحج، كيف أفعل؟ أحرم بالعمرة من المدينة من ميقات رسول الله وادخل مكة محرما وطف وسعى وقص شعرك أو احلقه والبس لباسك وابقى في مكة تعبد الله ليل نهار، وإذا جاء الحج حرمت من الفندق أو من بيتك مفردا الحج وأنت بهذا متمتع وعليك هدي ذبح شاء، فإن عجزت صمت 10 أيام. يقول السائل فضيلة الشيخ: لقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم بأن هل المؤمن يزني؟ قال: نعم. قالوا: فهل المؤمن يسرق؟ قالوا: نعم. قالوا: فهل المؤمن يكذب؟ قال: لا. يقول: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: هل المؤمن يزني؟ قال: نعم. يزني؟ نعم. قال: نعم. وقالوا: هل المؤمن يسرق؟ قالوا: نعم. ولما قالوا: هل المؤمن يكذب؟ قال: لا يكذب. يكذب؟ نعم. قال: المؤمن لا يكذب. لا. يقول: فسر لنا هذا الحديث فضيلة الشيخ. الذي علمناه وبيناه: ما منا معصوم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلهذا لا تعجب أن يكون بيننا من كذب، أن يكون بيننا من زنى، أن يكون بيننا من سرق، لأننا ضعاف والشياطين تجاهدنا لتصرفنا عن الحق، فمن هنا فمن زنى أو سرق فليتوب إلى الله، والمؤمن بحق قد يزني تغلبه شهوته ولكن يتوب إلى الله ويبكي ويستغفر، قد يسرق في يوم الأيام ويتوب إلى الله. يقول السائل: أنا الحمد لله أقوم الليل ولكن لا أحفظ القرآن، فهل لي أن أقرأ من المصحف؟ سائل كريم يقول: إني أقوم بالليل أتهجد ولكني ما أحفظ القرآن، فهل يجوز أن أقرأ في المصحف وأصلي؟ نعم نعم نعم، خلي المصحف إلى جنبك وقرأ الجزء أو الحزب أو كذا، وقوم ركع واسجد وهكذا حتى تهم صلاتك. يقول السائل فضيلة الشيخ، هل صحيح أن تربة المدينة تعالج الأمراض؟ سائل كريم يقول هل صحيح أن تربة المدينة تعالج الأمراض؟ ما بلغنا هذا أبدا، تربتها مقدسة طيبة طاهرة، مشى فوقها رسول صلى الله عليه وسلم، أما أن ننقلها إلى ديارنا الأخرى لما فيها الشفاء، ما علمنا هذا رسول ولا قاله لنا أبدا. يقول السائل فضيلة الشيخ، أنا أعمل حارس أمن في أسواق حول الحرم، وأسمع الإمام وأشاهد الصفوف، فهل لي أن أصلي معهم؟ يقول هو يعمل حارس أمن. سائل يقول إني أعمل حارس أمن حول المسجد النبوي، فهل أصلي حيثما كنت؟ بينا له وقلت لا تصلي إلا إذا كنت وراء الصفوف وتشاهدها، أما أنت بعيد من المسجد وتسمع الصوت بالمكبر الصوت لا يجوز إلا أن تصلي وحدك، لأنه ينقطع الصوت كيف تصلي، لكن إذا كنت وراء تشاهد الراكعين والساجدين لا بأس ولو كنت خارج المسجد. يقول السائل، رجل يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولكن لا يصلي، فهل يخلد في النار؟ سائل كريم يقول أرأيت عبدا لا يصوم ولا يصلي ولكن يشهد أن لا إله إلا الله، أقول لو علم من الله ومن رسول الله وشهد أن لا إله والله ما يستطيع أن لا يصلي ولا يقوى ولا يقدر على أن يفجر ويشرك أبدا، لكن ما علم ما عرف، قال أنا مؤمن لأني مع المؤمنين فقط، ما فهم أنه لا يعبد إلا الله وأنه يجب أن يعبد الله. مرة ثانية، أيما مؤمن موحد كما علمنا الرسول، زلت قدمه في يوم الأيام فزنى أو سرق ما يدخل النار، ما يخلد فيها أبدا، لأنه يصوم ويصلي ويرابط ويجاهد ويذكر الله. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول فضيلة الشيخ، ما رأيكم في من يقوم بتحريض الشباب بالطعن في هذه الحكومة الرشيدة بالسب والطعن وإقامة المظاهرات؟ فضيلة الشيخ، سائل كريم يقول ما تقول في رجل شاب أو كبير أو صغير يقول للمؤمنين في هذا الديار ثوروا على هذه الدولة وحاربوها ويدعو للمظاهرات في الشوارع وفي الأسواق وما إلى ذلك؟ الجواب هذا والله العظيم إنه جاهل وأعمى، ما علم ولا عرف أبدا، فلا يستجاب له ولا يسمع قوله أبدا، وعليه أن يتوب إلى الله. يجب على المسلمين في الشرق والغرب أن يعملوا على إقامة هذه الدولة وبقائها، إذ لا دولة في الإسلام إلا هذه، فالذين يعملون على إسقاطها والعياذ بالله من أفسق الخلق وأفسقهم وأجهلهم والعياذ بالله، وما لنا إلا أن ندعو الله أن يتوب عليهم أو يهلكهم نهائيا والعياذ بالله. هيا بنا نرفع كفنا إلى ربنا سائلين ضارين، اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، اسق ديارنا هذه سقيا نافعة يا حي يا قيوم، سقيا عاجلة غير آجلة يا رب العالمين، اللهم اسقنا وأغثنا ولا تجعلنا من القانطين، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب يا رب العالمين، اللهم اهد الضالين وعلم الجاهلين وتب على الفاسقين والفاجرين يا رب العالمين، اللهم علمنا وانفعنا بما تعلمنا واجعلنا من الراشدين وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، اللهم احفظ ديارنا.